ببرح حلا مزيانة ملا ما مرة بخاطر وما تقوليش مشات لحنينة وخلاتني الورده اللي ما عمرها ما جرحاتني ما خلت وصايا ولا قبل ودعاتني وتفكرت اخر مره حد ناطني قالت ما تخلينيش جاوبت ما تبكيش نفديك بعمري كامل انا باش تعيش هاكي القلب بلا بك ما خصنيش يا الفراش ابقي معايا لطريش استوار دامور جمعتنا والحب اللي كان بيناتنا بس جامي تنسى ولا ويجي ومنك خمسة انا هديتك قلبي صبرني يا ربي بس جامي تنسى ولا ويجي ومنك خمسة لازم علينا صبرا وصبرا بقى تدمع عيني وما ناسي اللي بيني